مين يقدر يقول مغفورة الخطايا؟ مين يقدر يقول اليوم هتكون معايا؟ مين يقدر يقول مغفورة الخطايا؟ مين يقدر يقول اليوم هتكون معايا؟ وحدك يا يسوع تقدر، يا يسوع وحدك يا يسوع تقدر، يا يسوع وحدك يا يسوع تقدر على كل شيء. وحدك يا يسوع تقدر على كل شيء. مين يقدر يقول ما تخافش؟ مين يطمن؟ مين لما يشوف اللي انحنى يتحنن؟ مين يقدر يقول ما تخافش؟ مين يطمن؟ مين لما يشوف اللي انحنى يتحنن؟ وحدك يا يسوع تقدر، يا يسوع وحدك يا يسوع تقدر، يا يسوع وحدك يا يسوع تقدر على كل شيء. وحدك يا يسوع تقدر. مين يقدر بلمساي اللي ملوش طبيب؟ مين لما يداوي عمر الدوا ما يخيب؟ مين يقدر بلمسايش في اللي ملوش طبيب؟ مين لما يداوي عمر الدوا ما يخيب؟ وحدك يا يسوع تقدر، يا يسوع وحدك يا يسوع وحدك يا يسوع تقدر على كل شيء. وحدك يا يسوع تقدر على كل شيء. مين يقدر يخلي أعمى يشوف النور؟ مين يقدر ينادي الميت من القبور؟ مين يقدر يخلي أعمى يشوف النور؟ مين يقدر ينادي الميت من القبور؟ وحدك يا يسوع تقدر، يا يسوع وحدك يا يسوع تقدر، يا يسوع وحدك يا يسوع تقدر على كل شيء. وحدك يا يسوع تقدر.